إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر مما يتعلق بكتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قول الشارح حكم الدعاء بعد التلبية. بسم الله، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله: حكم الدعاء بعد التلبية. عن حزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. والكلام عليه من وجوه. قال وفقه الله: الوجه الأول في ترجمة الرابي هو أبو عمارة خزيمة بضم الخاء وفتح الزاء، فتح الزاء بابن ثابت ابن الفاكه الحاطمي الأنصاري الأوزي. الخطمي الأنصاري الأوزي شهد بدرا وقيل أول مشاهده أحد، وصوبه الذهبي يعرف بذي الشهادتين. كانت معه راية خطمة يوم الفتح. روى البخاري بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فوقلت آية من سورة الأحزاب. لها فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه. قال مع علي رضي الله عنه كان زيدا كان لا يأخذ آية حتى يعني يجدها عند شخصين، لكن هذه الآية وجدها عند خزيمة، وخزيمة قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ومع كون زيد نفسه كان يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أبي داود أنه بين السبب كما ذكر في الحاشية، وهو قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا من أعرابي، فجعل الناس يساومون الأعرابي ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس، وكان ذهب يأتي بالثمن من بيته، فلما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأعرابي: هل أنت يعني معنى الكلام أنك هل أنت مبرم هذه الصفقة أم أنك يعني، فقال: ألم ابتعه منك؟ قال: لا. قال: بلى. قال: فهلم شهودك. صار أعرابي من جهله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم شاهدا أني يعني بعت لك هذا الفرس. فقال: لا خزيمة، أنا أشهد. فلما انتهى الأمر قال له: بما شهدت يعني ذاك هو لم يشهد؟ قال: أنا أصدقك بأن الخبر يأتيك من السماء، لا أصدقك في مثل هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. نعم. قال وفقه الله: كان مع علي رضي الله عنه يوم الصفين كافا عن القتال، فلما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه جرد سيفه فقاتل حتى قتل سنة 37 رضي الله عنه. لماذا لما قتل عمار بن ياسر؟ لأن في الحديث تقتله شاة البلاغية. أحسنت، يعني الآن كأنه يرى أنه اتضح الأمر، يعني كان مشكلا ثم اتضح. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله: الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه الشافعي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. وهذا من باب الفائدة في باب علماء المصطلح يذكرون كأمثل من أمثلة المؤتلف والمختلف، يقولون كل ما قابلك من الرواة عمارة بضم العين إلا أبي بن عمارة، وهو صحابي من صغار الصحابة، كان يعني عاش بفلسطين، ويقال إنه من أواخر الصحابة موتا يعني بفلسطين أو آخر الصحابة موتا، أبي بن عمارة. وأما كل من لاقاك سوى هذا فضم عينه عمارة. نعم، كما قال العراقي أين أبي بن عمارة تكسيري، أي وما سواه. نعم، وسواه ضمم يعني. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا إسناد ضعيف كما قال حافظ، لأن مدار الحديث على صالح بن محمد بن زائدة المدني. قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو داود، وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني ضعيف وضعفه ابن حبان، وقال أحمد ما أرى به بأسا. قال أحمد ما أرى به بأسا، ونحن نعرف أن من قواعد الجرح والتعديل أننا نأخذ بما عليه الجماعة، فإن انفرد إمام وإن كان عظيما مثل الإمام أحمد فإننا نأخذ بما عليه الجماعة، لأنه قد يكون خفي عليه مثلا من حاله شيء، مع أن الإمام أحمد من المتوسطين وليس من المتشددين ولا من المتساهلين، ولكن هناك من المتوسطين من جرحه أيضا، مثل البخاري قال منكر الحديث، وهذه من أشد عبارات الجرح لدى البخاري، والبخاري يعني رقيق العبارة، يعني حتى أنه لا يتعرض للراوي في نفسه، وإنما يتكلم عن حديثه من رقة عبارته، يقول منكر الحديث يعني لا يتكلم عن الشخص في نفسه. وأيضا أبو داود والنسائي والدارقطني وحتى ابن حبان جرحه، وابن حبان مع أنه يعني يقولون إنما تساهله في توثيقه للمجاهيل، أما إذا وثق شخصا يعرفه كان يكون شيخا له مثلا أو سبر مروياته أو كذا، فإنه لا بأس بتوثيقه نوعا ما. وكذلك إذا وأحيانا إذا جرح اشتد جدا في الجرح، وهذا من الغريب يعني أنه أحيانا إذا جرح شخصا يخسف به، كما علق الذهبي على بعض من جرحهم ابن حبان. نعم، في إسناده إبراهيم محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي كان كذابا كما تقدم الكلام عليه، إلا أنه تابعه عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح بن زائدة، لأنها الأموي لأنها نسبة إلى أمية بضم الهمزة. نعم، أحسن الله إليكم. الأموي عن صالح بن زائدة به، أخرجه الدارقطني والبيهقي. نعم، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ للشافعي، يعني رماه المحدثون بالعظائم، والشافعي رحمه الله كان محسنا للظن به، حتى إنه كان أحيانا ما يقول حدثني الثقة ويبهمه. وأما عند أهل الحديث فهو ضعيف بمرة، بل كما قال هنا كذاب، ورموه بعدد كبير من البدع، حتى أحسبه أنه هو الذي قال في أحمد وغيره جهمي رافضي قدري كل بلاء فيه أو شيء زي كذا، يعني ما أشياء، فبالتالي ضعيف جدا، وهذا يحصل لبعض العلماء. وأيضا له شيخ آخر أيضا كذلك الشافعي يحسن به الظن، وهو ضعيف يعني جدا عند أهل الحديث، أو ضعيف فقط مثل مسلم بن خالد الزنجي أيضا. نعم، قال وفقه الله. الوجه الثالث، دل الحديث على فضل الدعاء بعد كل تلبية بسؤال الله تعالى رضوانه وجنته والاستعادة برحمته من النار، ولكن لا يثبت هذا الفضل في ضعف الحديث كما تقدم. فمن أخذ بالعمومات قال إن الدعاء في حق الملبي مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الملبي عن الدعاء، ولأن مقام المحرم ومقام التلبية مقام واسع، فيدعو ربه ويذكره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي، فيستقل وقته بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فقد كان يسمع الناس يزيدون في التلبية فيقرهم على ذلك كما تقدم. ومن وقف عند الدليل قال بعدم مشروعية الدعاء في مثل هذا المقام، والله تعالى أعلم. نعم، هذا من دائما يعني من آخر الخلاف، بعض الناس ينظرون إلى العمومات أن الدعاء مشروع في كل وقت وحين إلا ما دل الدليل على منعه، لكن هل الدعاء المشروع عموما مثل الدعاء المشروع خصوصا أو تحديده بوقت معين أو اعتقاد فضل معين له؟ الجواب لا. طيب حتى لو قلنا ذلك بحيث قلنا بمنع البدع الإضافية، هل إذا جاء حديث ضعيف في شيء هذا يسوغ، حتى لو لم نقل إنه يجعله مشروعا مثل الصحيح، يسوغ يعني أن من دعا فله وجب اعتبار العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والعمل بالحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال فرق طبعا بين الرواية وبين العمل، يعني هو الذي عليه عامة علماء الحديث، عامة علماء الحديث من الأئمة المتقدمين كانوا على ذلك، ومن أحب أن يتيقن من ذلك فليراجع مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حتى إني لم أجد أحدا يمنع ذلك إلا ظاهر كلام الإمام مسلم في مقدمته من المتقدمين، وبعض المتأخرين مثل ابن العربي ومن قبله ابن حزم بناء على مذهب له في الحديث، هو يرى أن الحديث الضعيف لم يقله الرسول قطعا، وهذا طبعا مذهب شاذ، ويرى أن كل حديث صحيح قاله الرسول قطعا حتى لو بالاجتهاد يعني، وهذا شيء ما يعني بعيد، لكن مهم. أما سائر العلماء وقد يؤخذ هذا حتى من أفعالهم مثل الإمام بخاري ألف الأدب المفرد وفيه من الضعيف ما فيه، وهو نفسه قد يضعفه في موضع آخر ولا يخفى عليه مثل ذلك، فلماذا يصنفه في كتاب وينشره في الناس؟ الآن بعض الناس يقولون أنت تنشر الأحاديث الضعيفة اتق الله، طيب ما جوابك عن هذا؟ ماذا تقول؟ ولهذا وقد وقع في نفسي استدلال فوجدته قد سبق إليه العلامة ابن تيمية رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، معنا نعرف أن ليس كل ما يقوله بنو إسرائيل صحيح، فلماذا نحدث عنهم؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام هذا ليس فيه مضرة، لأنه هو إنما هو تشجيع على ما هو ثابت أصلا، ولهذا المتأخرون وضعوا شروطا لذلك، منها ألا يشرع بسبب عمل يعني جديد آخر ليس له أصل، وإنما يشجع على شيء ثابت مثلا بر الوالدين أصلا ثابت، فإذا رويت في فضله بعض الأحاديث الضعيفة إن كانت ثابتة، لأن جمهور أهل الحديث يقولون الحديث الضعيف قد يكون رسول صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن يغلب على ظننا أنه لم يقله، ولكن لا نجزم كما قال العراقي في ألفيته وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، هذا هو مذهب جمهور العلماء، فنقول يقولون إن كان قاله فبها ونعمته، إن لم يكن قاله أصلا هو الفضل ثابت يعني لم يجئ بجديد، وإنما نشط الإنسان على الطاعة لا بأس، فهذا هو الذي عليه العامة. ودائما عندنا مسألة وهي إذا كنت أنت تستحسن برأيك شيئا والأئمة كانوا على خلاف، هل تتبع الأئمة أم تتبع ما تراه؟ كأن تقول مثلا لا نحتاج إلى هذا، والسنة الصحيحة فيها غنية عن الضعيف، ولماذا هذا فيه نسبة أشياء غير ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والغالب على الظن عدم ثبوتها، فكيف ننشرها في الناس وكيف؟ طيب أليس الأئمة يعرفون كل هذا الكلام الذي قلته؟ بلى. طيب إذا كان عامة الأئمة على ذلك، هل نشنع على من فعل أقل شيء يعني، هل نشنع على من فعل ذلك أو رأى ذلك؟ هنا يبقى السؤال. وبعضهم طبعا يقول لا، قديما كانوا يرون بالأسانيد والرواية بالأسانيد، من أسند فقد أحال كذا، فبالتالي أنهم يرون أنه يخرج، لكن هل هذا الجواب مقنع؟ يحتاج إلى نظر يعني. الآن ما بخاري لما يصنف حديثه وينشره في الناس، هل يعرف أن هل يتأكد ويتثبت أنه لن تقع نسخة من نسخه إلا في يد عالم؟ هو يعرف أن كثيرا من الناس العوام، وهذا الذي احتج به الإمام مسلم في المنع، فما في مشكلة أن ترى المنع مثلا تبعا للإمام مسلم، لكن هل تنكر على الآخرين وترى أن هذا باطل وهؤلاء يسيئون إلى الرسول والكلام هذا التضخيمات؟ ولهذا مسألة اتباع المتقدمين والسلف ومن تقدم من العلماء يعني فيها أحيانا تأتي على خلاف رأيك أنت، فهل تتبعهم أو تقول برأيك؟ وإذا قلت برأيك هل تنكر على من اتبعهم؟ هذا دائما يحتاج إلى تثبت. فأحيانا يقول علماؤنا الفضلاء المعاصرون قواعد قد نجد من يعني من المتقدمين من هو على خلافها، فالإنسان إذا كان متبعا للسلف حقا فإنه يقدم أقوال المتقدمين على أقوال المتأخرين مع حفظ مكانة المتأخرين واحترامهم ومحبتهم ومراعاة اجتهادهم وكذا، فالإنسان يكون صدره يعني واسع. طيب فبالتالي يبقى مسألة أنه هل الحديث الضعيف أيضا على حسب درجة ضعف الحديث، يعني يكون شديدا كأنه موضوع مثلا، وهذا مما اشترطه بعض من تأخر في الحديث الضعيف ليأخذ به، قال يعني أنه لا يعني ينبغي أن لا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون يعني مؤسسا لعمل جديد، بل يندرج في عمومات يعني ثابتة بالكتاب أو بالسنة أو نحو ذلك، يعني وضعوا شروطا لذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله، ما جاء أن منا كلها أن منا كلها منحر، وعرفة وجمع كلها موقف. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. رواه مسلم. الكلام عليه من وجوه. جمع هي المزدلفة، جمع هي المزدلفة كما تقدم. نعم. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخذه مسلم في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من طريق جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به. الوجه الثاني، سبق أن جعفرا هذا هو الصادق، وأن أباه محمد بن علي هو الباقر. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله نحرتها هنا، هذا يدل على أن هذه الأحكام قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. قوله ومنا بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن ربلا، هي أحد المشاعر المقدسة، تقع بين وادي محسر شرقا وجمرة العقبة غربا. محسر، أحسن الله عليكم، وجمرة العقبة غربا، ومن الجنوب والشمال الجبلان المستطيلان، وكل ما كان على منا فهو منها، وسمي بذلك لكثرة ما يمنى، أي يراق فيها من دماء الهدايا. نعم. آخر شيء في منا هو جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى، أول ما تتجاوز جمرة العقبة فقد خرجت من منا، وأما وادي محسر فسبق معنا أنه الفاصل بين مزدلفة ومنا. نعم. قال وفق الله، قوله وعرفة كلها موقف، تقدم الكلام على عرفة في شرح حديث جابر رضي الله عنه. قوله وجمع كلها موقف، جمع هي المزدلفة، وهذا اسم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها في الجاهلية، في الجاهلية والإسلام، ولها اسم ثالث كما تقدم في شرح حديث جابر رضي الله عنه، وهو المشعر الحرام، وهذا جاء في القرآن في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر مفعل من شعر أي المعلم، والحرام لأنه ممنوع أن يفعل فيها ما نهي عنه من محظورات الإحرام. ما أدري لماذا خصه بمحظورات الإحرام، تحرم في المزدلفة وفي غير المزدلفة وفي الحل والحرام، فلو قال لأنه ممنوع أن يفعل فيها ما نهي عن فعله في الحرم، في بقية الحرم يعني، لكان أوضح عندي والله أعلم، إلا أن يقصد أن الناس غالبا ما ينزلونها محرمين فيتحفظون من محظورات الإحرام، الله أعلم، وإلا محظورات الإحرام تحرم حتى في الحل، ليست مزدلفة مختصة بشيء من ذلك، بل ولا الحرم كله. نعم. وحد مزدلفة من مأزمي عرفة شرقا، بكسر الزاي، من مأزمي عرفة شرقا إلى وادي محسر غربا، وما على يمين ذلك وشمالي. يعني مزدلفة هي في الوسط بين عرفة ومنى. نعم. ومأزما عرفة تثنية مأزم، وهو المضيق بين جبلين أو عدوتي واد، وسنيت لوقوعه بين شيئين، والمراد به ها هنا وادي عرنة، ولذلك أضيف إلى عرنة لاتصاله بها وقربه منها. قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة، فقيل مع الزمان الجبلان اللذان يسميان الأخشبين، وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة بينهما طريق. الوجه الثالث، الحديث دل على أن النحر يصح في جميع الحرم سواء في مكة أو منى أو منى، في مكة أو منى أو مزدلفة، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد بذلك الحرم كله كما ذكر المفسرون. وفي لفظ لحديث جابر رضي الله عنه كل فجاج مكة طريق ومنحر. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مناحر البدن مثل التي في القرآن، بدن جمع بدن، نعم بدن بإسكان البدن بمكة، نعم، ولكنها نزهت عن الدماء ومن من مكة. وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحلب ولو فرقه في الحرم، لأن عرفة خارج الحرم، فلا يجزي على قول الجمهور. وبعض الناس قد يغفل عن ذلك فينبغي التنبه له. ما أدري هل فيها لغة أخرى أو لا، لكن اللغة التي أردت في القرآن يغفل. نعم، الذين كفروا لو تغفلون. نعم، وبعض الناس قد يغفل عن ذلك فينبغي التنبه له. أما الفدية لفعل محظور فإن كان داخل الحرم ففي مكان وجود سببه من الحرم، وإن كان خارجه ففي محل فعل محظور ويجوز في الحرم كما تقدم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن عرفة كلها موقف، ففي أي مكان وقف ودعا أجزأ، ولها علامات واضحة لمن طلبها، وهذا دليل على يسر هذه الشريعة، حيث لم يجمع الناس في مكان معين، لكن إن تيسر الوقوف عند الجبل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. نعم، هذا تصريح من الشارح بأنه يرى أن تعمد الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة مستحب وأنه أفضل، طبعا ما لم يعارض ذلك، يعني يؤدي ذلك إلى تضييع ما هو أولى. نعم، الوجه الخامس، الحديث دليل على أن جمعا كلها موقف، ففي أي مكان وقف أجزأ ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تقريرا لمن حج معه ممن لم يقف في موقفه ولم ينحر في منحره، لأنه صلى الله عليه وسلم حج معه أمم لا تحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه ولا مكان نحره، والله أعلم. قال وفقه الله، من أين يكون دخول مكة والخروج منها؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. نعم، سيذكر أن أعلاها إذا دخلت فافتح، ادخل وافتح واخرج واضم. ادخل وافتح معناها يعني دخل من كداء، طبعا فتح معه المد، والضم معه القصر كدى، وكدى ليست هي كدي الحالية كما سيذكر الشرح، كدي هذا شيء آخر. فإذا دخلت فافتح معناها افتح ذراعيك لتتلقى هذه البركات والتي ستتلقاها في الحرم، واخرج واضمم يديك واشدد يديك على ما أخذت من الخير والبركة، فهذا ضابط يعني ذكروه حتى تضبط هذه المسألة. فالأعلى هو كداء والأسفل هو كداء بالضم والقصر. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا أيضا من الأفعال التي المسنونة التي يشرع تعمدها، أما أن هذا وقع اتفاقا فلا يكون شرعا، على قولين كما سيذكر الشارح. نعم، تفضل. قال وفقه الله، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من أين يخرج من مكة، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة. وظاهر تبويب البخاري هذا أنه يرى أنه يشرع يعني الاتباع فيه، وأنه يعني من مستحبات الحج أو سننه. نعم. ومسلم من طريق سفيان بن عيينة رضي الله عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به قال وفقه الله. الوجه الثاني الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وهي ثنية الحجون وتسمى كدا بفتح الكاف والمد بالمد. نعم. كدا كدا بفتح الكاف والمد، وهي الطريق الآتية بين مقبرتي المعلى وخرج من أسفله المعلى وخرج من أسفلها، وهي تثنية هدى بفتح الكاف والقصر كهدى بفتح الميم. وهذه يقول أهل مكة إنها مدفون فيها خديجة رضي الله عنها، وهي مقبرة معروفة ويدفن فيها الناس إلى يومنا هذا. وهذا من جهة الصفا والمروة، هذا الكلام كله من جهة المروة يعني هذا الكلام. نعم. وهي عند باب الشبيكة وتعرف الآن بريع الرسام. وهي عند باب الشبيكة، الشبيكة هذا باب قديم يعني كان في منطق قديم الآن أزيل، وهو يعني من جهة القادمين من المدينة عند المكان الذي هو الآن فيه توسعة الملك عبد الله وما إلى ذلك رحمه الله. نعم. تعرف الآن بريع الرسام. نعم. قد سهلت يعني كان أزيل ما فيها من العقاب والمرتفعات. نعم. تعرف الآن بريع الرسام وقد سهلت، وهي الآن في الشارع العام المؤدي إلى يرول، وأهل مكة يقولون ادخل وافتح واخرج وضم. وأما قدي بلفظ التصغير قسمي فهي لمن خرج من مكة إلى اليمين، وبعض علماء اللغة فصاحب القاموس وقع في وهم في ذلك المواضع. والتثنية الطريق المرتفع والثنية الطريق المرتفع بين جبلين. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. عندكم إلى اليمين أو إلى اليمن؟ عندنا فهي لمن خرج من مكة إلى اليمن هكذا عندي. أنتم عندكم يمين؟ نعم إلى اليمن. عندكم إلى اليمن؟ إلى اليمن. أي نعم. في نسخة ثانية إلى اليمين يا شيخ عمر؟ لا عندنا إلى اليمن بس هو قراءة. ما سمعت. إلى اليمن. نعم. وقد روى عبد الله بن عمر. أيوة. جزاك الله خير. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. ولعل هذه المخالفة من أجل إظهار الشعائر وتعويل النفوس على التنقل في العبادة. الوجه الثالث اختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج على قولين. القول الأول أنه يستحب ذلك وأنه يعدل إليه، وإن لم يكن طريقه عليه يعدل إليه يعني يميل إليه ويذهب من عنده، ولو لم يكن طريق عليه يغير الطريق ويذهب من تلك الجهة بناء على أن هذا مسنون. طبعا على وجه السنية وليس على وجه الوجوب طبعا قطعا، لكن هل أصلا هذا مشروع ولو على وجه الاستحباب أو لا، هذا هو الخلاف. أما وجوب ما في وجوب اتفاقا طبعا. نعم. وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من الشافعية كما قال النووي، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر، وهو قول بعض المالكية. وأطلق الحنفية والحنابلة استحباب الدخول من أعلاها. ما هو المختصر الذي ينص فيه الشافعي على شيء؟ لعله مختصر المزني أو مختصر البويطي. نعم. والقول الثاني أنه لا يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قصدا، وإنما سلكه لأن طريقه عليه، وهذا رأي جماعة من الشافعية، وجاء في المدونة أن الإمام مالكا يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء، وقال أرى ذلك واسعا من حيثما دخل. والذي يظهر أن تقييده بما إذا كانت ثنية كداء في طريقه قوي جدا، والله تعالى أعلم. يعني هذا كأنه مذهب وسط، لا نقول يستحب مطلقا بحيث يكون مثلا بالعكس فيشق عليه، ولا نقول لا يستحب مطلقا، وإنما نقول يستحب لمن أتى من المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم آتيا من المدينة. أما إذا كان آتيا من جهة أخرى لا تكون على طريقه، أما إذا كان عن طريقه لكنه يعدل إليه عدولا يسيرا بحيث يفوز بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، فدائما يعني الأصل أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم دائما فيها الخير وفيها البركة، فبالتالي هذا قول متوسط بين القولين، وهو الذي نقله عن الإمام مالك في المدونة، لأنه قال من طريق المدينة، لمن دخل مكة من طريق المدينة. لكن يا أهل المدينة، هل يعني جهة الحجون تكون على طريق الداخل من جهة المدينة؟ أنا ما زلت مستشكلا لهذا من قديم، ولعل أهل المدينة أدرى بهذا مني، لأنني أرى أن الناس الذين يأتون من طريق المدينة دائما يأتون من جهة الزاهر وما إليه، فيأتون من جهة جرول، هذا هو الطريق المباشر الذي أعرفه. فلا أدري هل الطرق الحديثة يعني فيها ميلان عن الطرق القديمة أو لا، فهل يعني هل هل هل يعني تجدون طريقا من طرق المدينة مثلا مستقيما الأصل فيه أن الحجون هي المدخل يعني للمدينة، الحجون يعني من جهة التي تسمى الآن بغزة، وغزة معروفة في المكة من قديم، لكن ما أدري هي نفسها ولا غيره. قال غزة التي هي من جهة المروة وما إليها. مشايخ أنتم في رحلاتكم يعني في العمرة وكذا، هل هناك طريق مثلا يأتي من هناك؟ فيدونا. لا الآن طريقكم المباشر من أين يأتي؟ عمر الطريق المباشر من أين يأتي؟ من طريق الزاهر ولا أنا مخطئ يعني؟ خبرون. الله ما أدري ما أدري. جهة جرول يعني جهة اللي هي جهة الشباكة، جهة توسعة الملك عبد الله، من تصل الحرم تصل من يأتي جهة، لو الإنسان مشى بطريق مستقيم يعني الداخل من المدينة. انتوا بتجوا مع الشيخ ترجعوا معه بس. شايف الشيخ بيوقف في جرول يعني، هذه قرينة يا ضحك الشيخ محمد. طيب نعم، اذا هذا يحتاج الى بحث. وحتى لو قلنا ان الداخل ياتي من جهة الحجون، فالاصل ان الداخل والخارج سواء، صح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر شيء فعله انه طاف الوداع، فالاصل ان الاقرب طريق الذي دخلت منه والذي خرجت منه، فكونه يخالف بين الطريقين قد يشعر، أنا هذا يحتاج إلى مراجعة كلام العلماء، أن هذا فيه شيء من التقصد، وإلا لو كان الموضوع موضوع الأقرب والأيسر فالله أعلم. بعضهم يقول يعني الدخول من أعلى إلى أسفل أسهل، وبعدين عندما تخرج أيضا إلى أسفل يعني، لكن ما أدري هل هذا أعلى وأسفل يعني فعلا مؤثر لهذه الدرجة، ينظر. نعم، لعلي أقرأ لكم قليلا. جزاكم الله خير شيخ حسن. نعم شيخنا، هل ورد آثار في هذا الباب يعني كما مثل جاء في نزول في المحصر؟ نعم، أنا كنت سأذكر أن هذا سيصحبنا في كثير من أفعال الحج، وهو الاختلاف في أن هل هذا مشروع متعمد أو أنه حصل يعني لتيسره. الآن لو أردنا أن نجمع أمثلة يمكن أن نخرج بخمسة أو سبعة أمثلة إلى نهاية أو عشرة كثيرة يعني، يعني منها مثلا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في هذا الحديث يغتسل ليقدم مكة للغبار وكذا، أم أنه مشروع لكل آت مثلا؟ هل مثلا كونه بات مثلا في ذي العقيق صلى ركعتين، هل مثلا دخول من هنا والخروج من هنا، هل المحصب مثلا مقصود أو غير مقصود، هل الوقوف عند الصخرات في عرفة مقصود أو أنه يعني غير مقصود وإنما هو المكان إيه لابد أن يقف في مكان ما يعني، وهكذا. فستجد أن التنازع في التعبد وغيره في الحج له نظائر. الآثار قد تكون يعني أنا ما أدري والله ما عندي علم، ما أدري إذا كان في بعض العلماء جمعوا الآثار في المناسك، وأصلا طبعا الأصل أن عندنا موسوعتين يعني ضخمتين في الآثار يرجع إليهما من أراد، مثلا وهو المصنفان ثم يرجع يراجع كتاب المناسك هنا وهنا. وأهل الحديث قديما كانوا يحثون الطالب على الاجتهاد في معرفة الآثار بعد معرفة الأحاديث، فإنها تفسر له كثيرا، كما أن السنة طبعا وليس التنظير مطابقا تماما، لكن السنة توضح كثير من القرآن، مع أن القرآن تبيان لكل شيء، فكذلك الآثار توضح لنا كثيرا منها. وقد نص أبو داود في سننه قال إذا اختلف الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه. وفي الحقيقة هذا في الاختلاف الأحاديث واضح، بل وحتى في يعني عموما إذا أردنا أن نأخذ بظاهر حديث مثلا أو كذا، فينبغي لنا أن ننظر كيف عمل به الصحابة، فإن هذا قد يقيد لنا مطلقا أو يخصص لنا عموما أو يوضح لنا ويبين لنا مجملا. وإذا سلكت هذه الطريق كنت من أسعد الناس يعني بالأحاديث والآثار، وفهمتها كما فهم الصحابة. وليس الشأن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ أحاديثه على ما ظهر لنا نحن، وقد نبهنا على هذا مرارا، وهو من أعظم الفروق بين أهل الظاهر وأهل الأثر، والنصارى صاروا يخلطون بينهما، لأن أهل الظاهر يأخذون بالحديث بظاهر الحديث. طيب ظاهر الحديث هذا هل هو نسبي ولا للجميع واحد؟ يعني أنت يظهر لك مثلا أن هذا عام وأنه أريد به كذا أو، وهل اتباع هذه القواعد التي هي مدونة في كتب الأصول كتبها كثير من المتأخرين، كثير من القواعد هذه كتبها المتأخرون، هل اتباعها وكثير منها فيها خلاف وفيها نزاع ومعتمد على أشياء قد لا تسلم، وبعض الناس يظن أن تطبيق القواعد الأصولية على الأحاديث مباشرة هو أقرب طريق لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا، هذا صحيح يعني يستفاد منه لكن بعد آثار الصحابة، لأن آثار الصحابة ليس لأنها بعضهم يقول الصحابة غير معصومين وهم أناس يخطئون ويجتهدون، وهذا كلام صحيح لكنه حق أريد به باطل. نحن لا نقول أننا نأخذ بآثار الصحابة لأنهم معصومون، وإنما نقول لأنها تبين لنا كثيرا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي خفيت عنا. ولهذا قال ابن رجب في التكبير في أدبار الصلوات في عيد الأضحى والأيام التي قبله اليوم الذي قبله عرفة، قال وهذا فيه أن من السنن ما لم يصح فيه حديث، ما في حديث صحيح في هذا الأمر أصلا، ما في إلا آثار الصحابة، وهذا له نظائر. فبالتالي أثار الصحابة هم الذين شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي للقرآن والسنة. فلو أنت مثلا الآن صرت إماما عظيما وجاء تلميذ من تلاميذك وواحد من تلاميذ التلاميذ، فضلا عن تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ العشرين، لا اللي بعد اللي بعد جيل الثاني على طول اللي ما حضروك ولا صاحبوك، فقال مثلا الشيخ قال في كتابه كذا كذا كذا وهذا واضح في أنه أراد كذا، فقال له الطالب ليس كذلك، أنا حضرت معه وصليت معه مثلا إذا كانت مسألة في الصلاة، أو حججت معه إذا كانت في الحج، أو مثلا إذا كانت في أمور النساء، يقول أنا كنت معه ولم يكن يفعل هذا الذي تقول. فجاء التلميذ يقول لا والله أنت غير معصوم وفهمك غير معصوم وهذا اجتهاد منك، وأنا رأيت كلامه هذا واضح وظاهره واضح ولا أحتاج إلى فهمك أنت لكلامه، فهمك هذا أنا أخذ بظاهر الكلام، هل يصح هذا؟ ما يصح. فكيف يأتي إنسان مثلا بعد 400 سنة زي مثلا ابن حزم أو غيره يأتي يقول لا نحن عندنا ظاهر الحديث، ما عندنا شيء عمر قال ولا ابن عمر قال ولا ابن عباس، هذا شيء اجتهادات كلها تخصهم، فضلا عن يأتي واحد في سنة 800 أو سنة 1000 مثل الصنعاني وكذا و1200 يعني الصنعاني وكذا الشوكاني الألباني ابن عثيمين كذا ابن تيمية، هذه قاعدة عامة، هذا ليس تنقصا لهؤلاء الأئمة، لكنها هم إذا كان أصلا مسألة اجتهاد فاجتهاد الصحابة أولى من إذا كانت مسألة أثر وتوقيف أصلا لا مقارنة، وإذا كانت مسألة فهم واجتهاد فاجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد هؤلاء، إلا أن يخالف الصحابي مخالفا صريحا، وفي هذه الحال في الغالب أنه لا يكون يعني الصحابة كلهم يتفقون على خلاف السنة، لابد أن يكون الصحابة اختلفوا، فنجد مثلا واحد قال كذا واحد قال كذا. أما إذا ما وجدنا الصحابة خاصة إذا تعددوا مثلا 2 3 4 كلهم يقولون شيئا ما ونحن نظن أنه مخالف لظاهر الحديث بنوع تخصيص مثلا أو فهم أدرى. أضف إلى ذلك أن كثير من الأحاديث التي صححها المتأخرون معلولة وشاذة وهم ينظرون إلى ظواهر الأسانيد ثم يصححونها ثم يقول هذا يخالف قول الرسول بناء على ما مشوا عليه من القواعد الضعيفة المخالفة لأصلا لأئمة النقد والعلل. كثير من هذه الأحاديث معلولة عند المتقدمين وهم يصححونها ويخالفون المتقدمين ويردون عليه، ثم بعد ذلك يردون على الصحابة أيضا يقولون لا خلاص الرسول قال وانتهى الأمر. هذا يعني بعد على بعد، وهم يقصدون خيرا بذلك، يقصدون اتباع السنة والسلف، لكنهم كم من مريد للخير لم يبلغ كما قال ابن مسعود. وشيخ الإسلام بالمناسبة عنده حرص شديد على ذلك. وطبعا الإنسان ما يلزم يعني الإنسان أنه في من أصل شيئا أنه في التطبيق دائما 100% يأتي، وهذا لا يتأتى. حتى نحن الذين نقول هذا الكلام وأنتم وكذا لا بد أحيانا أن يقع في خلدنا مثلا أن هذا الحديث صريح جدا وصحيح جدا ولا يمكن أن ندعه، فهذه مسائل نسبية يعني لا بد أن يقع في الأحيان الإنسان في اجتهادات، لأن مضايق النظر تختلف. طيب قال رحمه وفق الله ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة. يقدم هذه غلط، أصلحوها، قدم يقدم لأنها من باب فعل يفعل، مثل علم يعلم، شرب يشرب، ولا يمكن أن يكون في اللغة العربية هناك فعل، أصلا هو معروف أنه يقدم أساسا، لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون في اللغة العربية فعل يفعل إلا أظن فعل واحد هو حاضر يحضر، وقد يعني قد يكون تركيبا أو شيء. أما يقدم قومه يوم القيامة الذي في القرآن فهذا ليس له علاقة بهذا، نحن نتكلم عن قدم بمعنى جاء أو كذا، أما ذيك ليس بمعنى هذا بهذا المعنى، إنما معناه يتقدم. كان أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. انتبهوا لهذا، هذا أصل عظيم في الحقيقة. إذا كان هناك حديث يذكر فيه الصحابي جملة من الأشياء ثم يقول هكذا فعل رسول الله، فهذا الأصل فيه رفع الجميع، هل لأنه جاء فيما أحسب في بعض الروايات عن هذا ويقطع التلبية، ويقطع التلبية. طيب نعم. قال هنا في هذا الحديث كان لا يقدم مكة، يقدم هذا بالفتح طبعا اصلحوه، وهنا أصل مهم هو أن الصحابي إذا نسب مجموعة من الأمور فعلها ثم قال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يحمل على جميع التفاصيل التي فعلها أو على أهم الأمور؟ لأننا لا ندري قوله هكذا هذه الإشارة إلى ماذا ترجع، الأصل أن يرجع إلى الجميع، لكن أحيانا إذا أشكل قد يحتمل أن بعضها ليس مقصودا، وهذا له نظائر، مثل قول مثلا أبي هريرة يقرأ الفاتحة وقرأ البسملة فيها ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول، هل يقصد بسبب البسملة ولا ربما يقصد إلى جملة الصفة؟ هذا اجتهاد من التابعي يعني هو الذي ذكر هذه الجزئية، لكن الأصل أن التابعي ما ذكرها إلا لأنه يرى أنها هي المقصودة بعظم هذا الموضوع مثلا، أو أنها من أهم التفاصيل التي حصلت، لكنها ليست بصريحة، يبقى أنه اجتهاد من التابعي، ربما أبو هريرة ما قصد هذا وإنما قصد جملة صفة الصلاة. وأيضا لما قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فقال التابعي كان يطول مثلا في الصبح والظهر يقرأ بطوال مفصل، أو يطول ويقصر في العصر والمغرب. هل أبو هريرة وفي حديث آخر أنس أيضا مثله قال ما رأيت أشبه من هذا عمر بن عبد العزيز كان يسبح في الركوع 10 تسبيح، هل أنس كان يقصد هذا؟ نحن نريد أن نفرق بين مقامين، وأنا قلنا قبل ذلك أن هذا الدرس قد يركز على الآليات أكثر من التفاصيل، وهذا أهم، كما قيل علمني الصيد ولا تعطني سمك، فدقة النظر مطلوبة بعد ذلك أنت قد تطبقه على كثير من الأحاديث. الأصل عندنا في مثل هذا أننا نقول الأصل على ظاهره أن كل هذا مرادك، لكن عند مواطن الإشكال والتعارض هذه الاحتمالات نستفيد منها، مثل ما قيل في ابن عباس في أصرح من هذا، ابن عباس لما قال مثلا لما قيل له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، ولعل هذا تقدم معنا نعم في كتاب الصيام، قال هكذا أمر رسول الله، قال لا هكذا أمر رسول الله. كثير من العلماء قالوا ليس عند ابن عباس نص صريح في اختلاف المطالع، وإنما هو قصد صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فاعتبر أن فهم من هذا أن كل أناس يصومون لرؤيته فنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا. وبعض العلماء قالوا مثلا هذا لا دليل عليه. الأصل إذا قال الصحابي مثل هذا نأخذه على ظاهره وأن يعني نعمم يعني ولا نقول إيش. وهكذا هذه أشياء مهمة يعني ينبغي على حسب، والقرائن تختلف طبعا في كل موضع بحسبه، لأن بعض الأحاديث جاءت أن التلبية تستمر إلى أن يدخل في الطواف أو يستلم الركن، لكن أظن الحديث يعني هو في الترمذي، أظن حديث ابن عباس وفي ضعف. على كل هنا لم يتعرض لهذا، وإنما فقد بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا. قال كلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ومسلم من طريق أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وهذا لفظ مسلم، وفي زيادة ثم يدخل نهارا. قال بعض مشايخنا هذا فيه من الفوائد أن لا يأتي الإنسان إلى الطواف بتعبه وإنما يستريح، وهو كأنه قاس على ذلك، قال إذا جئت مثلا في وقت، بعض الفقهاء يقولون إذا وصلت إلى مكة فابدأ بالطواف قبل كل شيء، وهذا الشيخ هو من شيوخ الأثريين إذا صح التعبير، يقول بل كونك إذا كنت متعبا تستريح حتى تأتي الطواف بنفس منشرحة وتخشع فيه وتدعو أولى. وسيتكلم الشيخ عن شيء من ذلك، لكن ليس بهذا من هذا الوجه، لكن هذا وجه آخر يعني أبداه بعض مشايخنا. طبعا هذا إذا كان الوقت متسعا، يعني أما من لم يكن له متسع ولم يكن له مكان يستقر فيه وكذا، هذا كما لا سيما أيضا في الحج يكون أظهر. لماذا؟ لأنه أصلا سيبقى يعني، فما في فائدة كبيرة للاستعجال، لأنه سيبقى أصلا أيام متعددة. قال الوجه الثاني، الحديث الدليل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة لتحصل له النظافة والنشاط قبل أن يبدأ بالطواف. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. وذو طوى بضم الطاء أو فتحها أو كسرها موضع في مكة في جرول، موضع في مكة في جرول. قال وبئر طوى لا تزال موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة، وهي مشهورة عند أهل مكة، والظاهر أن هذا الاغتسال سنة في حق من احتاج إليه، وهذا واضح في زمان الأولين الذين يأتون مكة على الشايف، وقيدوا بمن احتاج إليه، كما قلنا هذا أيضا من المواطن التي في الحج يعني. كذلك الحج فالحج راكبا عليه يجري ضجعة بعد صلاة الفجر، أو كالحج راكبا أو فالحج راكبا، هذا أيضا مما، هل هو ركب لأن يراه الناس وكذا والازدحام الناس عليه، أو لأنه يجعل الإنسان أخشع ولأنه يبعد عن التعب وكذا، له نظائر كثيرة في الحج بالذات وفي غيره أيضا، لكن في الحج ظاهر يعني في عدد من المسائل. والظاهر أن هذا الاغتسال سنة في حق من احتاج إليه، وهذا واضح في زمان الأولين الذين يأتون مكة على الإبل ونحيا، فيحصل لهم بعد إحرامهم شيء من الغبرة والشعث قبل وصولهم. أما الآن فالإنسان إذا اغتسل في الميقات لم يفصله عن مكة سوى ساعة أو ساعات على سيارة مكيفة مريحة غالبة، ومثل هذا من يأتي بواسطة الطيران، بحيث لا يظهر على مثل هؤلاء احتياج إلى الغسل، بل ربما كان غسل الإحرام يعني كانوا قريبين قريب عهد جدا بغسل الإحرام. والأصل أن الأحكام معللة، الله تعالى أعلم. الأصل أن أحكام معللة في الجملة، لكن هل الأصل في العبادات أنها معلل في أحكام العبادات تعليل؟ هذا يحتاج إلى نظر، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن طبعا كما قال هنا يعني أنه ربما يكون اجتمع فيه الأمران، يعني هذه هذا الحكم بالذات قد يكون هناك قرينة، والله أعلم، محل نظر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن استماعكم.